مخالطة أهل الأخلاق ومجالستهم والاستفادة منهم، فهم كالعطر الفواح تفوح رائحتهم فيستفيد منها كل من جالسهم. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. واحد مدح آخر على حسن أخلاقه فقال: لله درك من حباك بفضله، خلقا تجاوز في الثناء نشيدي، أوتيت قلبا كالنسائم رقة، قبل القريب عطاؤه لبعيدي، بيني وبينك يا أخي مودة، يسعى كلانا غرسها لمزيدي، إن غاب صوتي فالدعاء بيني وبينك يا أخي محبة، إن غاب صوتي فالدعاء بريدي. فالأخلاق لا تثمن لأنها أعظم شيء، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم المسلمين من أهل الأخلاق العالية والائتساء والاقتداء بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن